الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 16 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في الكلام عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال المصنف العبد المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل أن ندخل في هذه المسائل، نحب أن نشير إلى مسألة نراها ربما وترونها كثيرا في بعض الأماكن أو بعض المساجد، وقد نراها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، فنحب أن ننبه عليها، وهي مسألة تسوية الصفوف وتكميل الصفوف الأول فالأول. ولا يخفى على شريف علمكم أن الصلاة هي أعظم شعائر الإسلام، وهي أعظم عباداته، وهي التي شرعها الله تبارك وتعالى أو فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على هذه الأمة فوق سبع سماوات لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بها عناية كبيرة عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان حريصا عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة، أعني صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ ب27 درجة. وصلاة الجماعة لا شك أن لها شروطا وشرائع تتعلق بها، ومن أعظم شرائع صلاة الجماعة وواجباتها هو تكميل الصفوف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو النهى، يعني أن الناس وأهل العلم وأهل الخير يقتربون إلى مقدم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا، لو يعلم الناس ما في النداء وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، بمعنى يقترعوا عليه من يكون في الصفوف الأولى. والصفوف الأولى وصفوف الجماعة كلها يجب تسويتها، وهذا من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتسوية صفوف الصلاة. بل قال النعمان بن بشير رضي الله بل قال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكبنا في الصلاة، كان يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول عليه، وكان أيضا كما في حديث النعمان بن بشير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصلاة كما يسوي القدح، يعني كما يسوي خشبة السهم، فإن خشبة السهم يحتاج أن تكون معتدلة تماما، فكأنه يضبط عليه الصلاة والسلام الصف كما يعني تقول يضبطه بالمسطرة، يعني بحيث أن يكون صفا معتدلا تماما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، ويقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوينا كما يسوي القدح، كما يسوي القداح. ويقول عليه رضي الله تعالى عنه إنه يعني أخذ ينبهنا على تسوية الصفوف حتى يعني تبين له عليه الصلاة والسلام أن عقلنا عنه يعني أهمية والانضباط، أهمية تسوية الصف والانضباط على ذلك، حتى إذا ما أراد يوما أن يكبر رأى رجلا ليس مستويا على الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا دليل على أن تسوية الصف واجبة، لأنه عليه الصلاة والسلام توعد هنا في حال عدم تسوية الصف بمخالفة الله بين قلوب الناس، وهذا أمر خطير جدا ودليل على وجوب تسوية الصف. ومن الأمور المتعلقة بالجماعة أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي خلف الصف وحده، وقد ترى في بعض الأحيان هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي خلف الصف وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وابصة بن معبد لما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره بإعادة الصلاة، أمره بإعادة الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن من صلى خلف الصف فعليه أن يعيد الصلاة. فأعاد الصلاة هذا الرجل، وأمره في حديث آخر أن يعيد الصلاة. فهذا دليل على وجوب عدم الانفراد، على وجوب الدخول في الصف وعدم الانفراد في الصف، وعدم الانفراد عن الصف بالصلاة خلفه. وبعض أهل العلم يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، لا تجوز، أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده لا تجوز لهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة. وبعض أهل العلم يرى جوازها أو يرى إجزاءها أنها مجزئة، ولكنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك وإن كانت تجزئه صلاته ولا يعيدها. ويستدلون بصلاة الرجل الذي لما أراد أن يدرك الصلاة سعى إلى الصلاة، ركع دون الصف ثم سعى إلى الصلاة، ثم سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فعلت ذلك يا رسول الله حتى أدرك الركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة التي ركعها دون الصف. ولكن الحديث الآخر وهو في الترمذي وصححه أهل العلم يرى بعض أهل العلم وجوب إعادة الصلاة على من صلى خلف الصف. فهذه أمور يجب أن يتنبه الناس لها، والإسلام لم يترك من دين الله شاردة ولا واردة، خاصة ما تعلق بالعبادات، إلا بينها وفصلها تفصيلا كاملا بأدق تفاصيلها، ومن ذلك تسوية الصفوف في الصلاة. والعبادات كما لا يخفى أمور غيبية مجهولة، إنما نحن نفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن نصلي كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لهذا كان المسلمون يهتمون بهذا، يهتمون بتسوية الصفوف، حتى كان عمر رضوان الله تعالى عليه لا يكبر حتى يأتيه من يرسلهم في الصفوف يعدلونها ويفيدونه بأنه قد اعتدلت الصفوف. وهذا أمر مشروع، أو هو من صفة الصلاة، من صفة صلاة الجماعة. فعلى المسلم أن يحرص، وقد تكلف بالمجيء إلى هذا المسجد المبارك أو أي مسجد وبيت من بيوت الله قد أتى إليه متكلفا لأداء هذه العبادة العظيمة وهذا الركن العظيم والذي لا أعظم منهم في أركان الإسلام، أتى وتكلف، فعليه أن يلتزم بهذه الحدود وهذه التوصيفات وهذه الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى جزءا من صلاة الجماعة، ولا يعني يستهويه الشيطان أن يعني يتكاسل عن الدخول في الصف أو تكملة الصفوف أو تسوية الصفوف، فإن ذلك كله من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤديها، ويجب عليه أن يفعلها، ويجب عليه أن يحرصها لأن يحرص عليها، لأن هذا هو صفة صلاة الجماعة عند أهل الإسلام. وأمر آخر أحب التنويه به أو ذكره بمناسبة أن في شهر ربيع الأول، وأن بعض المسلمين يهتمون بهذا الشهر في ما يسمى بالمولد النبوي، ولا يخفى على شريف علمكم أن المولد النبوي وعمل المولد أو الاحتفال بالمولد أو الاحتفاء بالمولد هذا كله ليس مشروعا في الإسلام، ليس عملا مشروعا في الإسلام، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحق من تعبد لله تبارك وتعالى بما يجب عليه أن يتعبد به، مع حرصه عليه الصلاة والسلام على عمل كل ما يرضي الله تبارك وتعالى. لهذا لما جاء إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك، فقالوا إنه يوم نجى الله تبارك وتعالى به موسى وقومه، لذا نحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على كل عبادة يؤمر بأدائها أو يوحى إليه بأدائها أو يسنها عليه الصلاة والسلام، ولكننا لا نجد أبدا لا في كلامه عليه الصلاة والسلام ولا في أفعاله ولا في توجيهه لأصحابه أنه أمر بإحياء ليلة مولده عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك لم يشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أهل العلم يختلفون في ليلة مولده، أكانت ليلة في بداية في شهر جماد أم في شهر ربيع أم في شهر رجب، وفي أي ليلة كذلك، يختلفون في ذلك، لكن لا يختلفون في يوم ولادته عليه الصلاة والسلام، فإنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. فشرع رسول الله أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصومه لهذه الميزة، ولو صام أحد الاثنين طوال السنة أو في أسابيع متعددة من السنة بهذه النية فذلك مشروع، ولكن أن يعمل احتفال لذلك فهذا كله لم يشرع عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مكلفون باتباعه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لم يشرع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لحياته عليه الصلاة والسلام وبعثته ووجوده وجميع آثاره عليه الصلاة والسلام وفدائهم له بأنفسهم وأرواحهم والتزامهم بسنته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لا نجد فيه مع هذا الأمر، لا نجد فيه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحيوا هذه الليلة، ولو كان ذلك مشروعا لكانوا أسبق إليه، بل إننا لا نجد ذلك في القرون الثلاثة المفضلة كلها، لا نجد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الإسلام أحيوا هذه الليلة ولا تنادوا بإحيائها، وإنما وجدت في القرن السادس الهجري عند بعض السلاطين ممن رأى أن إحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعم يدل على محبته، وهذا في القرن السادس الهجري، فأخذ بذلك بعض المسلمين للأسف واستمرؤوه وبدأوا يحيون هذه الليلة. ونحن نقول لا شك أن الدين هو ما شرعه الله تبارك وتعالى وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف ذلك فهو بدعة، وهذا ليس قولي ولا قول أحد من العلماء، إنما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن كل من احتفل بالمولد نقول له عليك أن تأتي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن لم تجد عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهل عمل ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، وخاصة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الراشدون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا إذا كانت ليست من سنته ولا من سنة الخلفاء الراشدين لا يمكن أن تكون من دين الله، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال إن كل من ابتدع بدعة بعد أن قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وكل ما لم يكن يوم ذاك يوم يعني نزلت هذه الآية دينا فلا يكون اليوم دينا. والواجب على عموم المسلمين في الحقيقة أن يتحققوا من كل أمر ديني أن يتحققوا من صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حظنا من الأنبياء وشريعته حظنا من الشرائع وسنته عليه الصلاة والسلام حظنا من السنن. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فالاتساء فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التأسي المبارك الصحيح الذي يحقق لك مقاصدك من الرغبة في دين الله وعبادة الله تبارك وتعالى. أما التأسي بغيره مهما كان هذا الغير فإنه غير مقبول. وإذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وتقولون قال أبو بكر وعمر، فإذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الذي عليه أهل الإسلام لا يقبل قولا لأبي بكر وعمر مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصحح قولا لهما خلافا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى غير الصحابة رضوان غير أبي بكر وعمر وغير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا إذا أردنا أن ننجو عند الله تبارك وتعالى وأن تقبل منا أعمالنا وأن تصح لنا أعمالنا وأن تصح لنا عباداتنا يجب علينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوسيط بيننا وبين الله تبارك وتعالى في ذلك. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أحاط هذه الملة بهذا الحديث العظيم أحاطها بسياج لا يمكن أن ينفلت من هذا السياج شيء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا حفظ للأمة دينها كما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر منفلوتا أو منفلتا كما هو حال اليهود وحال النصارى لوجدنا أن الإسلام سيكون غريبا جدا والسنة تضيع والملة لا ما عاد تعرف ولا ينضبط المسلمون عليها من كثرة ما يبتدع. ولكن لما كان الدين هو ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم كما يقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لما كان هذا هو الدين انضبط دين المسلمين ولله الحمد. وصار المسلمون ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري نعبد الله تبارك وتعالى، وكل مسلم في هذا الزمان على وجه البسيطة يستطيع أن يعرف دين الله ويعرف ما كان من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك ويستطيع أن يلتزمه ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم تطغى هذه البدع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما هيأ الله تبارك وتعالى من حفظ كلامه وسنة نبيه. فإذا الواجب علينا حقيقة أن نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في كل عمل نرجو به وجه الله. ثم إننا نقول حقا ويقينا وأمر كلنا ندركه من أنفسنا نحن قبل أن ندركه من غيرنا هو أننا مقصرين في السنة في اتباع السنة. نحن يكون عندنا القصور التقصير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، فكيف نأتي لأنفسنا ونضيف على كواهلنا أمرا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخير لنا والواجب علينا أن نلتزم بالسنة الواجبة، فإذا أدينا السنة كلها تلك الساعة يمكن أن تقول إن الإنسان يفكر إذا عنده زيادة طاقة، لكن للأسف والحقيقة والواقع أننا لا نقوم بكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا ولا في أخلاقنا ولا في تعاملاتنا ولا في شعائرنا كما يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كنا نفعل ذلك لكان يمكن أن تقول إن الناس يعني عندهم زاد الطاقة للتعبد، ولكن في الحقيقة نحن مقصرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل التزمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما قلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق بدين الله إلا وقد أعطتنا فيها الشريعة، وقد أعطتنا فيها المنهج، وقد أعطتنا فيها الطريقة، فنكتفي بذلك. وما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون في القرن السادس الهجري دينا يجب على الناس اتباعه، يجب على الناس اتباعه. هذا كله في الحقيقة من تسويف ومن عبث الشيطان ببعض أهل الإسلام. وتأسف أن بعض أهل العلم أو بعض من ينتسبون للعلم يقول إن ذلك بإجماع المسلمين. لا يمكن أن يكون المولد بإجماع المسلمين وليس له دليل شرعي، لأن الإجماع إنما يقع على الدليل الشرعي، فكيف يمكن أن يكون هناك إجماع للمسلمين على أمر لم يرد فيه دليل شرعي؟ وكيف يجمع المسلمون على عبادة ونحن في باب العبادات؟ ولا يخفى أن باب العبادات باب توقيفي، يعني بمعنى أنه لا بد أن يكون في ذلك نص صريح. نحن لما تكلمنا على تسوية الصفوف يمكن أن يكون الصفوف متفاوتة، ويمكن أن يكون المسجد يمتلئ بالمصلين وصفوفهم فيها المتقدم وفيها المتأخر، ولكننا اعتبرنا أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتدال الصفوف وتسويتها. لماذا؟ لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أو بهذا شرعت الصلاة، أو بهذه الكفية شرعت صلاة الجماعة، فليس لنا أن نحدث خلاف ذلك. فإذا كان هذا في هذا الأمر الذي ممكن تحقق الصلاة بدونه، وهو بدون أن يكون هناك اتصال للصفوف ولا تسوية لها، يمكن أن تتحقق الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ترك تسوية الصفوف. لماذا؟ لأن هذا دين الله، فنحن نتعبد الله عز وجل بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان كما يدعي الناس أن ذلك من حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ولكن حبه يترجم باتباعه عليه الصلاة والسلام وليس الابتداع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال يا سيدنا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمحبة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يقول مثل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة التي تتعلق بالألقاب ولا تتعلق بالتعبد، إنما تتعلق بلقب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حساس لدين الله، منتبه عليه الصلاة والسلام إلى أن الشيطان قد يجر الناس إلى أن يقولوا فيه قولا عظيما، فلذا قال لا يستجرينكم الشيطان قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إن أما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ولا أحب أن ترفعوني فوق مقام الذي وضعني الله تبارك وتعالى فيه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كل ذلك احتياط لهذا الدين أن لا يقع مغالاة في شخصه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب من يغالي في شخصه ويزعم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، أو يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وأنه يحضر هذه المجالس التي يقولون مجالس، يعني هذه من زيادة البدعة، فلما أسسوا بدعة يعني يسمونها المولد ويزعمون أنهم يذكرون الله فيها و يذكرون فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زادوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، ولذلك يقومون أثناء الذكر أو أثناء الصلاة يقومون ويقولون حضر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وقد دفنه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في حجرته، وكل مسلم في أقصى الأرض وأدناها يعلم أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم من سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يعني لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، ولكن للأسف مع ذلك بعضهم يزعم أنه حضر وأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، ونحن ما ندري نقول بقوله أم بقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه كلها حقائق يعني كالشمس واضحة لكل مسلم ولكل ذي عقل من المسلمين، ولكن بعض المسلمين للأسف بعض الأحياء أحيان يستدرجهم الشيطان بما يزعمون أنه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو عنوان محبته، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو عنوان محبته، ولا يمكن أن يكون اتباعه بالمغالاة فيه عليه الصلاة والسلام. فلو أن رجلا من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم جاء وسجد على قبره، ما تقول في هذا؟ وهو يقول إن قلبي فيه شوق شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم أتمالك نفسي إلا أني لما رأيت حجرته أو مكان قبره أو القريب من قبره سجدت له، ماذا تقول في مثل هذا؟ تقول هذا حب جائز أو حب محرم؟ هذا حب محرم لا يجوز، ولا يجوز السجود لأحد، وقد كان عليه الصلاة والسلام نهى عن السجود له لما جاء معاذ وسجد له، قال ما هذا؟ قال رأيت الروم يسجدون لعظمائهم وأنت أعظم العظماء وحق بالسجود، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. فهذا يعني فعل لا نشك جميعا في حرمته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله إنسان لغضب عليه الصلاة والسلام عليه، ولكان ذلك علامة من علامات الشرك لو كان يسجد تعبدا لله تبارك وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة ضلالة. فكذلك كل الأعمال التي نقوم بها فيما نريد بها تعبيرا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مشروعة. أما لو أن رجلا أشغل وقته كله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيه؟ هذا عمل مشروع، أشغل وقتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أشغل وقتك بدراسة سيرته عليه الصلاة والسلام، أشغل وقتك بالبحث عن سنته عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك مشروع ولا أحد سيعارضك في ذلك. لكن أن تتعبد عبادة وتزعم أن هذه العبادة هي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يجب أن تقف، وهنا يجب أن تأتينا بالدليل، وإلا فلتعلم أنك مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وليس في دين الله بدعة حسنة، ليس في دين الله بدعة حسنة، إنما كل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. فلا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، وإن كان بعض أهل الإسلام زعم أن هناك بدعة حسنة، وقد يستدلون بقول عمر رضي الله تعالى عنه لما دعا الناس أو جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد قال نعمة البدعة والتي تنامون عنها خير. ولكن قول عمر رضوان الله تعالى عليه نعمة البدعة هنا على قول كثير من أهل العلم أن المقصود بها من ناحية أنها لم تكن اجتمع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها إلا الآن، على أنها بدعة لغوية وليس بدعة شرعية، لأن صلاة التراويح أصلا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه أياما عليه الصلاة والسلام 3 ليال وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام، ولكنه خشي عليه الصلاة والسلام كما قال لما امتنع في الليلة الرابعة لما امتنع من ذلك قال إني خشيت أن تفرض عليكم، فتوقف عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فبدأ المسلمون يصلون واستمروا في الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر، يصلون التراويح 2 و3 يصلون بصلاة الرجل والواحد يصلي وحده وهكذا، وإنما فعل عمر رضوان تعالى عليه أن جمعهم على إمام واحد. فهذه ليست في حقيقتها بدعة، وإن صح أن يقال إنها بدعة لغوية، لكن لا يمكن أن تكون بدعة شرعية، ولا يمكن أن يكون عمل يسمى يوصف بأنه بدعة بأنه حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة. فهنا يجب علينا أن نكون نحتاط لديننا ولأنفسنا، لأن هذه أعمالك ستجدها في صحيفتك غدا يوم القيامة، فإذا كانت حقا من دين الله أجرت عليها، وإن كانت ليست من دين الله ضرب بها وجهك وردت عليك. وما يعني حالك حين تخسر حسناتك، وقد يعني تكون نسأل الله العافية زادك إلى النار، هذا أمر يجب أن يحتاط له المسلمون ويتنبه له المسلمون، ولا يأخذهم بذلك أن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فالإسلام ما شرعه الله تبارك وتعالى، والدين ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما عدا ذلك فهو بدعة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه، وهي بدعة ضلالة، وكما في بعض الروايات وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحتاط. هذا ما أحببت التقديم به بمناسبة هذا الوقت الذي نحن فيه، وهو شهر ربيع الأول الذي يذكر كثير من الناس أنه هو زمن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نعود إلى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قوله رحمه الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو حبيب رب العالمين، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب لله تبارك وتعالى، ولكن هناك صفة أعلى من صفة المحبة، وهي صفة الخلة. والمحبة كما لا يخفى الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه أنه يحب المحسنين، وأنه يحب التوابين، ويحب المتطهرين، وأنه يحب المتقين. فهذه المحبة ليست محبة خاصة، ليست محبة خاصة يعني تخص النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لما قال وحبيب رب العالمين، هذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفة مشتركة بينه وبين كثير من المسلمين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضوان الله تعالى عليه لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالله تبارك وتعالى مثلا يحب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا هذه الصفة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قال المصنف رحمه الله تعالى وهو أحب عباد الله لله تبارك وتعالى، نعم يكون هذا فيه تخصيص نوعا ما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعدى هذا المقام، يعني تعدى مقام المحبة إلى مقام الخلة والاختصاص بهذه الصفة، وأنها صفة تخصه عليه الصلاة والسلام مع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال قبل موته عليه الصلاة والسلام بليالي إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بهذه الصفة وهي الخلة، ويقول أهل العلم إن الخلة هي أعظم مراتب المحبة، أعظم مراتب المحبة هي الخلة، وقد أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما أعطى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما اتخذ الله إبراهيم خليلا فقد اتخذ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وهذه مرتبة لم تثبت لأحد سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أرفع من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الناس وسيد البشر وسيد بني آدم وأعلاهم وأشرفهم مقاما عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث أن الناس يوم القيامة يفزعون إلى الناس فيذهبون إلى آدم فيتردد يمتنع عن الشفاعة لهم، ويذهبون إلى نوح فيمتنع عن الشفاعة لهم، ويذهبون إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيمتنع من الشفاعة لهم، ويذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيمتنع من الشفاعة لهم، ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيمتنع من الشفاعة لهم، ويدلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ذاك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم مكانته عند الله عز وجل. ولا شك أن ذلك اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الأنبياء فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل رجل منهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فذلك يوم رهيب ويوم شديد ويوم مخيف ويوم ترتعد له الفرائص وتبلغ القلوب الحناجر وتشرئب الأبصار إلى ما يكون من حالها، ويصيبها من الهم والغم والخوف ما لا حد له وما لا يعني نستطيع أن نقيسه. ومع ذلك يتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا المقام للشفاعة عند رب العالمين تبارك وتعالى، للناس أن يبدأ الله تبارك وتعالى حسابهم. وما تقدم لذلك إلا لأنه عليه الصلاة والسلام له من المقام ما لا يبلغه أحد من الناس غيره عليه الصلاة والسلام. لهذا في أول الحديث قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، قال ولا تسألوني بما ذلك، يعني بما كنت سيد الناس، ثم ذكر حديث الشفاعة عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له مقام الخلة وليس فقط مقام المحبة، فهو أعلى مقاما من مقام المحبة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. هذا دليل على أو يعني هذا يعود إلى ما عليه إجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، رسول إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أو كما قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسل إلى الناس كافة منذ بعث عليه الصلاة والسلام وإلى الآن وإلى قيام الساعة، هو رسول الساعة عليه الصلاة والسلام. لهذا أهل العلم يقسمون الناس بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، يقسمونهم إلى قسمين ينسبونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الدعوة وهو كل من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم، هؤلاء كلهم داخلون في أنهم من أمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يجب عليهم الانصياع لرسالته والاتباع له عليه الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأولى من اليهود والنصارى لا شك جميع المشركين في كل الأرض، فكل من بلغه دين النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته يجب أن يدخل فيه وإلا كان من أصحاب النار. فالقسم الأول يسمونهم قسم أمة الدعوة، وهذا عموم الناس بعد بعثته. والقسم الثاني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واهتدوا برسالته وأقروا له عليه الصلاة والسلام بالرسالة واتبعوه على دينه وأسلموا واتبعوا هذا الدين. فهؤلاء يسمون أمة الإجابة، وهم إن شاء الله الأمة المرحومة، الأمة التي ستكون في حزبه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. أما من عدا هؤلاء من أمة الدعوة فكلهم في النار ما لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته. أما الجن الذي ذكره هنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسول إلى عامة الجن وكافة الورى، فالجن كما ثابت في قول الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكذلك وسائر يعني الآيات في سورة الجن، وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فهذه الآيات أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه وأخبره تبارك وتعالى بأن هذه الطائفة من الجن جاءوا إليه واستمعوا. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قاصدا سوق عكاظ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يعرض نفسه على القبائل ويترقب اجتماعات الناس لينشر فيهم دعوته لعل الله تبارك وتعالى أن يهدي أحدا من الناس إلى شرعته. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يريد سوق عكاظ عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وادي نخلة أو واد أو منطقة في مكة بين مكة والطائف وهي نخلة وأدركته صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي بالناس صلاة الفجر، وكانت السماء قد رصدت بالشهب وأن الشياطين كانوا يستمعون القرآن يستمعون الوحي من السماء ويبلغون أتباعهم من الكهنة، فرصد الله تبارك وتعالى السماوات بالشهب لهؤلاء الجن فما عادوا يستطيعون أن يستمعوا إلى شيء، فقالوا إنه لا بد أن يكون حدث في الأرض أمر جعل الشهب تكون لنا رصدا، فأخبروا إبليس بذلك فقال اذهبوا فابحثوا في الأرض ماذا حدث فيها، فأخذوا يضربون الأرض شرقا وغربا حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه في صلاة الفجر، فلما سمعوا هذا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، يعني أن هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى إبليس وأخبروه قالوا إن وجدنا هكذا، وأخبروه عن القرآن الذي سمعوه فقال هذا هو السبب. فحكى الله تبارك وتعالى هذه القصة عن هؤلاء الجن في آيات سورة الجن وفي آيات سورة الأحقاف، ذكرها الله تبارك وتعالى وبين أن هؤلاء الجن آمنوا بالله تبارك وتعالى ودعوا قومهم إلى الإيمان بالله عز وجل، وكانوا فيما يبدو أن بعضهم كان مؤمنا برسالة موسى عليه الصلاة والسلام. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انحاز عنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب عليه الصلاة والسلام، قال فتأخر علينا فبتنا بشر ليلة، يعني خشينا أن يكون استطير بالنبي صلى الله عليه وسلم أو اغتيل أو يعني فعل به شر، قال فبتنا بشر ليلة، فلما جاء الصباح فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مقبل، فقالوا يا رسول الله إنا فقدناك وبتنا من وصار من وضعنا كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، ثم سألوني يقول الطعام فقلت لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله يكون أوفر ما يكون وكل بعرة علف تكون لدوابكم. فهذا أيضا من الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ على الجن القرآن وأعلمهم بما أنزل الله تبارك وتعالى، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم فولوا إلى قومهم منذرين. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أيضا إلى الجن بدلالة هذه النصوص، لكن أهل العلم يقولون هل يعني الجن فيهم رسل أم ليس فيهم رسل؟ الظاهر والذي عليه أكثر أهل العلم أن الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل، لأن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا في لأن الله تبارك وتعالى قال ولقد أوحينا لأن الله تبارك وتعالى قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فعدد الأنبياء ولم يذكر الله تبارك وتعالى شيئا من الأنبياء يعود إلى الجن. وكذلك قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد أن ذكر هذه القافلة من الأنبياء المجموعة الكبيرة المباركة من الأنبياء قال تبارك وتعالى بعد ذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس بعد الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكذلك قال تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فهذا دليل على أن الرسل عليه الصلاة والسلام ليس في الجن أحد منهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا هذه الأدلة تدل على أن الرسل إنما هم من بني آدم وليس في الجن رسل. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول الرسل من بني آدم والنذر في الجن، يعني أن في الجن يكون نذر ينذرون قومهم كما في الآية الأخرى كما في الآية التي سبق فولوا إلى قومهم منذرين، فهم منذرين ينذرونهم ويبلغونهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وإن كان بعض أهل العلم يقول إن في الجن رسل كما قال الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، فقالوا شهدنا على أنفسنا. فهذه الآية يقول أهل العلم إن المقصود بها هي الرسل من بني آدم، أما الجن فليس منهم رسل، وإنما ذكروا ها هنا جمعا بين الأمرين وليس تحقيقا لإثبات الرسالة، كما يقولون في قول الله تبارك وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فإن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من البحار المالحة، وإن كان في الآية مقصودا به البحار المالحة والأنهار، وإنما اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحار دون الأنهار. فإذا الخلاصة من ذلك كله أن الجن أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن، والجن مخلوقون من خلق الله تبارك وتعالى، أمرهم الله تبارك وتعالى بعبادته وكلفهم بذلك كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهؤلاء الجن فيهم مسلمون وفيهم كافرون كما قال الله تبارك وتعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذا دليل على أنهم ينقسمون إلى هذين القسمين الذي عليه بنو آدم، منهم المسلمون ومنهم الكافرون، وكذلك الجن منهم المسلمون ومنهم الكافرون. والجن كما قلت مخلوقون هم من مخلوقات الله التي خلقها الله تبارك وتعالى لعبادته وأوجب عليهم اتباع رسله. وهذه الآية تدل على أن أقصد الآيات في سورة الجن والآيات في سورة الأحقاف تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس عموما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.